إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس الخامس عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الشيخ مبارك محمد بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين: مساواة هذه الأمة لمن قبلها في حكم السنن الإلهية، إنما وقع فيه العرب ومن قبلهم يقع فيه غيرهم بعدهم، إلى ما جهلوا مثلهم أصول الدين وبالغوا في التبرك بالصالحين. فإن الله يقول: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وعلماء الاجتماع يقولون: التاريخ يعيد نفسه، والمتكلمون يحكمون بأن ما جرى على المثل يجري على المماثل. فإذا كان مجموع المسلمين قد انتهوا في الدين إلى جهالة المشركين، فمحاولة تبرئتهم من الشرك غش وتضليل وجحد للشريعة وتعطيل. صور من الوثنية الحاضرة، ألست ترى في أوساطهم قبابا تبذل في شيدها الأموال وتشد لزيارتها الرحال؟ أم لست تسمع منهم استغاثات وطلب حاجات من الغائبين والأموات؟ أم لم تعلم بدور تنعت بدار الضمان تشتر ضماناتها بالأثمان؟ أم لم تجتمع بذرية نسب للمرابطين إعطاؤها بقوة غيبية؟ أم لم تتكرر عليك مناظر مكلفين إباحيين يقدسون بصفتهم مرابطين أو طرقيين؟ هذا إلى اجتماعات تنتهك فيها كل الحرمات باسم الزردات أو تحت ستار الاعتقادات والدعوة إلى أوضاع مبتدعة صدت الناس عن اتباع السنة المطهرة. والخبير بحياة أهل عصره، العالم بأصول دينه، لا يتردد في ظهور الشرك وانتشاره وتعدد مظاهره وآثاره. والعامي الفطري لو سألته وأفهمته لوجدت عنده الخبر اليقين لإثبات أن أمثاله وما أكثرهم في ضلال مبين. هذا إجمال تفصيله فيما بعد من الفصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ في هذا السياق من الكلام، يقول أن السنن تتكرر كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل راجعا من غزوة ثقيف، غزوة حنين، قال بعض أصحابه الجدد: يا رسول الله، اجعل لنا إلها، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام متعجبا ومستنكرا: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال لتتبعن أو لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال هذه الأمة تساوي من قبلها من الأمم السابقة الذين اليهود والنصارى مشركون. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. اليهود يعني يرون أن المشركين عباد الأوثان يرونهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، بمعنى عندهم الشرك أفضل من التوحيد، بل يقولون عن عباد الأوثان أنهم أفضل من الموحدين، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ويقول الشيخ أنت في عادات الجزائريين وتقاليدهم يعني تراهم يرون يجتمعون في الزردات والوعدات، يريد بذلك الوعدة التي أو يسمى الطعم، الطعم الذي يقام في القباب والأضريح تظهر فيه مقامات الشرك كلها. يقول ألست تسمع منهم استغاثات وطلب حاجات من الغائبين والأموات؟ يعني هذا شرك. يقولوا يا سيدي بمدين الغوث، والأصحاب البدوي يقولوا يا سيدي البدوي الغوث، والروافد يقول يا حسين أغثنا، يا حسين أغثنا، يستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى من الأموات الغائبين. أم لم تعلم بدور تنعت بدار الضمان تشترى ضماناتها بالأثمان؟ أم لم تجتمع بذرية نسب للمرابطين إعطاؤها بقوة غيبية؟ يعني يقولوا إحنا شرفة وعندنا قوة غيبية، عندنا بركة جدنا وبركة سيدنا راهي معنا، وأن الدولة مثلا الدولة المرابطية والدولة كذا قامت على بركة سيدي فلان، سيدي فلان هو الذي باركها وهي التي قامت، حتى نسبوا هم كانوا يؤصلون ويوطنون للاستعمار ويدلون الاستعمار على مواقع المجاهدين، ولما انتصرت الدعوة يقولون نصرها سيدي عبد الرحمن ولا سيدي سعيد ولا سيدي فلان. هذا إضافة إلى الاجتماع والوعدة التي تقام وتنتهك فيها حرمات الله. وش فيها الوعدة؟ فيها الطواف بالقبة، فيها الذهب الذبح لغير الله، فيها الدعوة إلى الطقوس الطرقية يعني الهبرية والعيساوة والعلوية وغير ذلك، وذلك من الأمور التي يقيمونها هذه باسم الدعوة، أصحاب الصنعة كما يقولوا، أصحاب الصنعة يعني يجيبوا أصحاب الغايطة ويجيبوا أصحاب القمار ويجيبوا أصحاب يعني كل المنكرات تقام في ذلك، حتى الضعارة عندها خيام في ليالي العبودية لغير الله عز وجل تقام هناك. قد يستغرب الإنسان هذا، لكن الغريب أكبر ما نستغرب منه ليس الزنا، الزنا عادي بالنسبة للشرك، الزنا كبيرة. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن ماذا تفعل بشخص عفيف من حيث الزنا ولكنه مشرك؟ لعل الزاني الموحد أفضل من المشرك العفيف، وهو بين قوسين وإلا فلا يسمى عفيف، هذا عدو الله لم يتأدب مع الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الوعدات فيها كل شيء، فيها السحرة، فيها العرافين، فيها الشوافة، فيها الكهانين، فيها أصحاب الحروس، فيها لبارة له سلعة يجيبها للوعدة تنبع ببركة سيدي فلان، والناس نظرا لغفلتهم يقول أن شريتها من الوعدة تاع سيدي فلان. حتى أن الحلوة، حلوة تعصوب، هذه حلوة تعصوب أرض الحلويات، لكن اللي دخل السوق يقولك على الأقل ندي الحلوة رخيصة ولكن بالكميات يبيعونها باسم الوعدة باسم العبادة، فهم يعتقدون فيها البركة والزيادة والنماء والشفاء. فهذه الوعدات فيها ما يسخط الله تبارك وتعالى، فيها الشرك، فيها الذبح، فيها النذر، فيها التعلق بالأولياء، فيها الخوف منهم، فيها الرهبة، فيها الرغبة، فيها الإنابة، فيها النذر. هذه الأمور هي نفسها التي كان يفعلها المشركون في مكة المكرمة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، أو عند غداة مجيئه، عند غداة بعثته، كانوا يفعلون هذه الأشياء أمام الآلهة، لا فرق بين هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى: دخول الوثنية في أركان الإسلام، وارجع البصر نحو أركان الإسلام الخمس التي ليس في كونها عبادة لبس، هل تجد المسلمين يأتون بها على وجهها أم يخصون بها الخالق جل وعلا؟ هل تجد المسلمين يأتون بها على وجهها أم يخصون بها الخالق جل وعلا؟ إنك تجدهم يشهدون شهادة الإخلاص ثم لا يخلصون لله، بل يفزعون لأوليائهم ويخشونهم خشية تأليه، وتراهم يصلون ولكن لا يخشعون إلا بين يدي من به يتبركون ويتساءلون. هذه شيء مشاهد، أن بعض الناس أو كثير من الناس الذين لم يتربوا على التوحيد وعلى مقامات التوحيد، فإنهم عندما يدخل الصلاة حتى أئمتهم توجد في الصلاة ربما يقضيها في دقيقة، لما يكون مثلا دقيقة له قضاء الصلاة، حتى إن بعضهم يقول له: أنتم أشعال درتوا في التراويح 2:30 و13 ركعة أشعال درتوا فيها؟ يقول له: درنا إحنا فيها 21 دقيقة. يقول له: إحنا 20:50 ما تسمعش القرآن، تسمع الزنين تاع قرن حاشا القرآن الكريم، تسمع جعجعة، ما تسمعش القرآن تماما. يتفاخرون بهذا، وتجد كل هؤلاء الذين تطبعوا على الولائم لغير الله عز وجل تجدوهم صلاتهم لا يقيمون فيها أصلابهم وينقرونها نقر الديك، و ربما يجلس بعد الصلاة في الأذكار المبتدأة، وفيها صلاة الفاتح وفيها بعض الأوراد الصوفية، يجلس ربع ساعة في الورد، لكن الصلاة لا يبقى فيها كثيرا. بينما إذا ما جاء في أمام القبة والضريح تأتيه الشياطين وتزين له عمله فيخاف، وتجد في القبة ما يديروش ضوء هكذا واضح، يديروا غير شمعة، وتسمع واحد الأصوات تاع القبة هكذا، فتجده يتصبب عرقا ويخشى ويرغب ويرهب ويبكي ويرجو ويتمنى ويخاف، وكل المقامات العبودية تأتي فيه. هذا الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال رحمه الله: ويتساهلون في إخراج الزكوات ويتشددون في الوفاء بما يندرون للمزارات والمقامات، بل يشحون بما هو منها واجب مشروع، ويسخون بالمقدار المبدوع كالمكيال المقرر في الحبوب للشيخ عبد القادر الجيلاني، بالنسبة للزكاة يتساهلوا. كاين بعض الناس ما يخرج الزكاة، يقول لك أنا ما نعطيش الزكاة للفنيانين، يروحوا يخدموا على واحد عندهم شح تربوا عليه، يقول لك أنا نعطيها لهذاك ما يستاهلش وفلان ما يستاهلش، فكأنهم ما يأدوا الزكاة، ما يبغوا أداء الزكاة. لكن إذا جاءوا عندهم وقالوا لهم طعم سيدي فلان، إنه يخرج من الصندوق من الذهب المدخر يخرج ويعطيهم، ويعطيهم المقدار اللي فرض عليهم المقدم، يعني المقدم يقول له أنت عندك كذا وأنت عندك كذا، يعني المقدم والشاوش والخديم وغير ذلك، هؤلاء درجات في نظام الهبوب والنظام الولية. سنرى إن شاء الله الشيخ يذكر هذه الأمور فيما بعد. وهذا المقدم يدور يشوف فلان عنده 40 رأس، يقول له أنت عندك رأس تعطيها للشيخ، وأنت عندك 3 رؤوس، وأنت عندك 1000 بمعنى أنت عندك 10 رؤوس، وهكذا. والزروع يعرف يعني فلان عنده 2 قطارات يلقي يدفع كذا، فيؤدونها بخشوع والتزام، بينما الزكاة لا يؤدونها. هذه أركان الإسلام، شوف لله لا يؤدونها. المشركون كانوا يعني يقولوا يجعلوا الحرث ويجعلوا الأنعام، وقالوا وجعلوا لله مما ضاع من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركاء. يعني هذا فاق المشركين، هذا تاع الزمن، هذا فاق المشركين. هم كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، كلاهما مشرك، لكن هؤلاء قدسوا مشايخهم وقبابهم وأضرحتهم أكثر من تقديسهم لله تبارك وتعالى. وإلا فالله تعالى ليس محتاج وغني عن كل تقديساتهم. لو تقدس الله عز وجل 99.99 ثم إنك تصرف شيئا من العبادة لغير الله، العبادة 99 غير خليها عندك. الصوم. قال: ويصومون رمضان معرضين عن الحجة الشرعية في ثبوته وانقضائه، متعمدين مخالفتها إلى أوامر رؤسائهم الروحيين من المرابطين والطرقيين، ويصبرون على الجوع والعطش في زيارة هؤلاء الرؤساء، ويألمون لذلك في الصيام لله. يعني يتحملوا لما يجي ماشي من الغريزان ولا من الابيض ست شيخ ولا غير ذلك، يتحمل الجوع والعطش والتعب، ويقول راني غادي عند سيدي، ويأمن منه. وإذا جاء رمضان يقولوا رمضان جاء في الصيف، رمضان جاء في أوت، النهار راه طويل، راني عطشان، كالنهار هو يبقى يقول نروح نودر الوقت. وربما إذا كان موجود وحاضر في بلدته فإنه يقضي كل النهار نائم ويتمنى شعال باقي من النهار، أدن ولا ما أدنش، ويتمنى متى ينقضي رمضان. وكاين اللي يفطر، كاين اللي يفطر ولا يبالي بالصيام. لكن إذا كان شد الرحال إلى شيخه فإنه يحتسب كل ما يصيبه في سبيل إرضاء الشيخ. الحج. قال: ويحجون بقلة، ويزورون سادتهم بكثرة، ويطوفون ببعض المزارات، ويوقتون لها الأوقات، ويجعلون أعدادا منها تقوم مقام الحج إلى البيت الحرام. فهل تفرق مع هذا بين جاهلية عصر الوحي وجاهلية زمن الاستعباد والبغي؟ نعم، يعني المشركون عندهم حج، مثلا عندنا في الأخضر بخلوف عندهم الحجة الصغرى، علي كاسان عندهم الحجة الصغرى، وتلقاهم واقفين من 9 الصباح حتى المغرب، يقول لك الوقوف اش حجاج واقفين هناك في مكة المكرمة في عرفة وهم واقفين هنا، واقفين وقوف، يعني عندهم حتى العقلية والجهل يظن أن الوقوف هو وقوف من الصباح إلى المساء. حقيقة أن الوقوف في عرفة وهو أن تقف ولو لحظة بقدر توقف وتجلس، متى؟ قبل غروب الشمس، ومن لمن لم يصل قبل طلوع الفجر. جيت من بلدك وصلت مثلا الساعة 3 صباحا، تدخل العرفة توقف وقفة ثم تمشي، هذه الوقفة هي عبادة، ويتم حجك، وبعد ذلك تأتي بالمناسك. هم يقفون لمزارات مشايخهم وقبورهم. جماعة التبليغ يروحوا القبر محمد إلياس كندهلوي في الهند ويحجون، يمروا على الكعبة المشرفة ولا يعني يزورونها، بل يكثرون الزيارة للهند والباكستان وسريلانكا وغير ذلك من قبور الأشياخ، وليس عندهم إقامة وزن لحج بيت الله الحرام، بل إن بعضهم يقول مراني في العمرة هو راه في الباكستان. يعني لا فرق بين هؤلاء المشركين الذين يقفون الوقفة عند آلهتهم وبين هؤلاء. قال رحمه الله تعالى: وجوه الشبه بين الوثنيتين الحاضرة والغابرة. لا فرق بينهما في الجهل بما ينافي التوحيد، ولا في الابتلاء بالمبتدعين والدجالين، ولا في التبرك بالآثار احتماء من الأقدار، ولا في التقرب من الأحجار والنفور من المرشدين الأخيار، ولا في عصيان من خلقهم وعبادة ما نحتوه، ولا في افتراق الكلمة والانقسام إلى شيع متعادية. أما الذل والخوف والفقر فحظ زماننا منها أوفر، علة الانحطاط الحاضر إن لم نخسر أنفسنا وبقي فيها مكان للإنصاف وشعور بحب السلامة، اعترفنا بدائنا وبحثنا عن دوائنا، ولا داء إلا ما نزل بالعقول من الجهالة وران على القلوب من الضلالة، فلا علم بما يصحح العقيدة ولا شعور بما يبعث على الفضيلة إلا من رحم ربك، وقليل ما هم، وعلى قلتهم لم تعرفهم العامة فتحتديهم في العقد والسيرة، ومن عرفت منهم لم تعرف غير أسمائهم فاكتفت بمجرد محبتهم، فهي لا تفتح أبصارها إلا على مناظر البدعة واجتماعات التسجيل، ولا تعرف بصائرها إلا الاعتماد على البركات التي ألصقها الوهم ببعض الجمادات أو من يرون لهم من الناس خصوصيات، ولا تعد من صالح أعمالها الذي تعده ليوم مآلها إلا المبالغة في تعظيم آباء وشيوخ، وكل ما يجعل قدمها راسخة في الشرك والرذيلة كل الرسوخ. أما العز والأمن، أما السيادة والغنى، أما الإباء والشمم، فتلك صفات ذهب بها أمس وتوارت عن الحس، لم يعرفها جيلنا حتى ينشدها، ولم يتذوقها حتى يألم لفقدها، بل انعكست حقائقها لديه في من عكس عليه من الحقائق، فالعز جبروت والأمن جبانة، والسيادة وظيف حكومي، والغنى فسوق عمومي، والإباء جناية، والشمم كبر. يعني المشركين عندهم قمة ما يسعون إليه الشرف لأوليائهم وللأشياخ وللعائلة الشريفة زعموا، والشرف في الحقيقة الشرف هو كما قول الاستقامة، الشرف يكون كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس هناك في دين الله عز وجل الشرف بالنسب، لو كان بالنسب لكان لأبي لهب، لكن انظر أبو لهب لما كان عدو الله عز وجل لم ينفعه انتسابه لإبراهيم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام وبني هاشم، فهؤلاء يعني أساس ما يسعون إليه أن المريدين وعموم المسلمين يكون عندهم تقديس للشيخ وللسادة السادنة الذين يخدمون العائلة الشريفة كما زعموا. قال رحمه الله: إن للشرك آثارا تختفي في العقائد الباطنة وتجري مع الأقوال اللفظية وتظهر في الأفعال البدنية وتبدو في النفقات المالية. وفي الفصول الآتية نعرض إن شاء الله لفصول من تلك الآثار، ونفصل منها ما يلتبس شركيه وشرعيه ببيان فيه مقنع للمكابر ومقنع للمتردد الحائر، وجلاء للعقول الصدئة، وطهارة للنفوس الدنسة، وحياة للقلوب الآثمة. نصيحة: ومن شعر عبد الله المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وتلك هي التقوى التي قال فيها ابن المعتز: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث عشر: الولاية. وجه الابتداء في مظاهر الشرك بالولاية. الولاية والكرامة من الألفاظ الدينية المشهورة عند العامة، ولكن التبس عليهم المعنى الشرعي لها بالمدلول الشركي، فاستغل ذلك الالتباس لتضليل الناس أهل الزهد في العلم والحرص على المال من رؤساء الطرق، وكل من شايعهم وخدمهم من علماءهم أضل من الجهال، ولبسوا بتلك الألفاظ على النقاد والوعاظ، فكادوا يلبسون دعوة المصلحين غير لباسها، ويصلون إلى أمنيتهم في نقضها من أساسها. ولكن الثقة بالله حصن لا يقوض، وسنته في علو الحق على الباطل ثابتة لا تنقض. فكم عولوا على ما قولوا، وأجملوا فيما هولوا، وبهتوا فيما نعتوا، وشتموا بما لم يعلموا، كإلقائهم إلى الحكومة بأننا وطنيون نعمل للاستقلال، وبثهم بين العامة أننا وهابيون معتزلون، أننا وهابيون معتزليون، إلى أقوال هي أبعد في الخيال من أحاديث الأغوال، وإن كانت إياها في التهويل والتضليل عند من ليس له في دينه كبير تحصيل. وأقوى دعاية أثرت في من لم يعنوا بالبحث عن الحق بعض عناية: نسبتنا إلى نكران الكرامة والولاية. وما أكثر في أمتنا اليوم هذا الفريق الذي هو بالرثاء له لا بالجزع منه خليق. ولهذا قدمنا القول في الولاية وقفينا عليه بالكرامة بعد أن أزحنا الشك عن معنى الشرك. يعني طبيعة الدعاة التوحيد أنهم يبينوا الولاية، من هو الولي؟ لأن لو كان ما بينوش من هو الولي، ما هي صفات الأولياء، كل مشرك يقول أنا ولي. الدرويش هذا الدرويش، الدرويش هذا ما يصلي، ما يصوم، ما يمسح الماء، لا يمس الماء أبدا، يعني لما يدخل للحومة تعرف بلي فلان راه فايت باش بالريح. قال جد درويش. ويليق القوم لما يفوت الدرويش ما يليقش يبينوا باللي راهم منزعجين من مروره. هذا يقول ولي الله. يحكي لي واحد الشخص من الكبار، وانت ماشي الكاشرو تلقى في طريق واحد القبة اسمها سالم، سيدي سالم سوالمية. قل لي واحد هذا سيدي سالم المزعوم، قال لي كان هكذا، قال لي أعرفه جيدا، قال لي موش قديم، قال لي إنسان لما يمر على القرية، وانت كانوا قرية يعني ما كانش كان بناء كما هاك ينصرعوا الناس، موش يعني قرية وفيها الهواء وفيها كذا، قال لما يفوت يشموا ذاك الرائحة ريحة النجاسة التي فيه. لما مات بنوا عليه قبرا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سموه سيدي سالم. هذه الولاية. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الولاية قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبينهم. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى. وش معنى الإيمان والتقوى؟ التوحيد واتقاء الشرك. الإيمان العمل الصالح، والتقوى اتقاء المعاصي والكبائر. الولي هو حبيب الله، حبيب الله. ما قولوا التيجانية يصفون من يتبعهم بالحبيب، يقولوا فلان حبيب فلان شيء حبيب. الله تعالى امتحن الناس قال قل إن كنتم تحبون الله تابعوني. فهذه محنة، الذي يقول أنا حبيب الله نشوفه دخله في مقياس السنة، نشوفه وش كم يطبق من السنة باش نعرفه وش هو حبيب الله ولا مش حبيب الله. فالحبيب هو كذا، فهو الذي يكثر وأكثر الناس التزاما بالسنة. فإذا الناس كل من رأوه من أشياخ الصوفية قالوا ولي، رغم أن بعضهم كما ذكرنا في دروس سابقة أنه يجلس خارج المسجد، حتى المسجد لا يدخل المسجد. لما؟ لأنه قد رفعت عليه التكاليف. واحد من المشايخ قل يعني مررت على شخص مثل هذا فقلت من هذا ما يدخل المسجد؟ قال أنا تعرفه، أذهب استغل الفرصة تبرك به واسأله دعاؤه مستجاب. هو لا يصلي، شيطان، أولياء الشيطان وليس أولياء الرحمن. ولذلك الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر في الأصول الستة، ذكر الأصلين الأصول الثلاثة، ثم ذكر الولاية، من هو ولي الله عز وجل. والله تبارك وتعالى لما ذكر من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ذكر صفة الولي، قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن من صفات الولي هو كثير التقرب إلى الله بالطاعات بعيد عن المعاصي. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، الصيام وصدقة وصلاة وحج وعمرة النوافل. وكذلك الولي سمعه محفوظ وبصره محفوظ ورجله محفوظة ويده محفوظة. هو يعني يتمالك نفسه ألا ينظر إلا إلى الحلال، ولا يسمع إلا إلى الحلال، ولا يمشي إلا إلى الحلال، وهكذا. هذا هو الولي. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى أفرد فصلا الثالث عشر كله في الولاية، سنعرف لغتها واصطلاحها عند العلماء علماء العقيدة. أسأل الله التوفيق والسلام. نختم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم.